حي لا يموت، قيوم لا ينام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول سيدنا الطحاوي رحمه الله عن الله الحي: في حق الله إذا قلت الحي معناه الذي اتصف بالحياة وهي أزلية لا بداية لها، أبدية لا نهاية لها. الله حياته ليست بالروح واللحم والدم والعظم، ليست كحياتنا. والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول لا ينتهي لا يموت. الله تعالى هو الذي من أسمائه القيوم، الذي هو باق إلى ما لا نهاية له. وقال بعض العلماء: القيوم الذي هو قائم بتدبير خلقه، معناه يدبر جميع المخلوقات كما يشاء، يعني يتصرف في خلقه على ما يشاء. أما تدبير الملائكة مقيد مخصوص. الله قال عن الملائكة: فالمدبرات أمرا، هم يدبرون يتصرفون ببعض الأمور بأمر من الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، وكل ما سوى الله مفتقر إلى الله. فالسماء والعرش والأرض والكرسي وكل الأماكن الله غني عنها، وكل ما سوى الله مفتقر إلى الله. هذا معنى القيوم في حق الله تبارك وتعالى.